الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثالث من كتاب التربية الإسلامية للصف الثالث الثانوي بالكويت، ونواصل القراءة تحت عنوان أسباب الطلاق. وقد استعرضنا مشكلة في الشريط السابق، وهذه المشكلة التي وقعت فيها هذه السيدة هي مشكلة تستحق منا وقفات طويلة نناقش فيها جوانبها في البداية والنهاية لاختيار الشريك وأسلوب الحياة وما بعد هذه النهاية، ولنا أن نستعرض فيها توجهات ديننا الحنيف. إن جدران المنازل المغلقة تخفي وراءها وفيها مشكلات كثيرة قد لا تكشفها غير أروقة المحاكم التي تلقي بدورها اللوم والتبعة على أطراف كثيرة في المجتمع. مشكلة زوجية أخرى: سيدة أخرى ترى أن أهل زوجها هم سبب طلاقها من زوجها، فقد كان زوجها يشعر بأن شخصيتها تفوق شخصيته قوة، ولكنها كانت تدافع عن نفسها بقولها إن العلة تكمن في ضعف شخصيته لا في قوة شخصيتي، لأن شخصيته كانت مسحوقة من قبل أمه وأخواته اللواتي ساهمن في خراب بيتنا. فلقد اكتشفت مع مرور الأيام أن الرأي الذي كان يريد فرضه علي إنما كان رأي أمه وأخواته وليس رأيه الشخصي. ولقد تسببت إساءة أهله لها بانقطاع أواصر الود بينهما. وهكذا كان تدخل الأهل السلبي سببا في تفريق الزوجين، وكان ينتظر من الأهل المساعدة في استمرارية الحياة الزوجية وإصلاح شأن الزوجين. ونحن أيضا نكتشف من خلال هذه المشكلة وجود ثغرات كثيرة في سلوك هذه الأسرة، خاصة رب الأسرة، ويمكننا أن نوسع بساط بحثها بيننا بشكل مشترك. مشكلة ثالثة: تقول سيدة ثالثة: يتبدل البشر ويبقى وجه الله الدائم، حيث تقدم لخطبتي ووجدت فيه كل الخصال الطيبة التي يمكن أن تسعد المرأة، وكانت فرحتي في بداية الزواج لا توصف، فقد شعرت بأن المال ليس كل شيء في الدنيا. كان الزوج لطيفا مع أسرته، وكان يقضي أكثر أوقاته مع الأسرة عندما يعود من العمل. ومرت الأيام والسنون وتغيرت أحوالنا، ولم يعد الزوج ذلك الموظف البسيط في شركة، بل ورث عن أحد أقاربه مالا استطاع من خلاله أن يمارس التجارة وأن يحقق أموالا طائلة، وأصبح الآن من أكبر الوسطاء والمتعاهدين تجاريين في تجارة اختارها، وأصبح لدينا الخدم والحشم، ولم تعد المرأة ترى زوجها إلا في ساعات نادرة، ولم يعد الزوج يهتم بالأولاد ولا بأي شيء في حياتنا الأسرية، وبدأ يبعد زوجته عن أجوائه رويدا رويدا، وكان يعيرها بأن مكانتها أصبحت أقل من مكانته، وأصبحت الزوجة في نظره إنسانة تافهة لا تجيد التعامل مع المناسبات المختلفة، وكان يبتدع كل يوم بدعة جديدة يشعر زوجته فيها بالنقص. وهكذا فقد حطم أعصابها وهدم كيانها وأفقدها الثقة في نفسها وحطم طموحها. ولقد داس هذا الزوج على عشرة امتدت 25 عاما، داس عليها كمن يدوس على ماض سحيق لا أهمية له عنده. تقول هذه المسكينة بعد أن طلقها زوجها: خرجت من البيت دون لحظة انتظار، تاركة عمرا مضى وذكريات أخذت شبابي الضائع وقلبي المحطم وآمالا أصبحت رمادا في العينين. وهكذا أفقد المال المفاجئ صواب هذا الرجل فهدم أسرته وضيع أهله وأحزان الحياة من حوله. قال الله تعالى في المغرورين أمثاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. امرأة أخرى شبه فاقدة لصوابها ومطلقة حديثا بعد أن مثل عليها زوجها بطولة الرجل المحب، وتبين بعد ذلك أنه محب لمالها، فلقد احتال عليها من خلال عاطفتها حتى تزوجها ومكنته من مالها وما تملك، فادعى الخسارة في المال في أقل من سنة، وبدأ يثير الخلافات معها، وبدأت الخلافات تكبر حتى يثير كراهيتها له أكثر، فتطلب منه الطلاق وتتنازل عن حقوقها التي زعم أنها ذهبت ضحية الخسارة المالية. وهكذا فعلت، ثم اكتشفت بعد ذلك أنها كانت ضحية مخادع لئيم لا يملك من الأخلاق ولا من الدين ولا من الإنسانية ولا من المروءة شيئا. وإذا كان هذا المخادع قد غرر بهذه الإنسانة في الدنيا واستطاع أن ينهب أموالها ويتركها للأحزان والحسرات، فإنه لا يستطيع خداع الخالق الذي أعد لأمثاله عقابا لا يفلت منه دنيا ولا آخرة. وطلق أحدهم زوجته بعد مضي 10 سنوات على زواجهما لأنها عاقر، وقد حاول إقناعها بالبقاء معه حين تزوج الثانية رغبة منه في بقاء العشرة الزوجية، إلا أنها أصرت على عدم البقاء في عصمته. وآخر طلق زوجته لأنه مصاب بعجز صحي أدى إلى عجز جنسي، وهذا بدوره أدى إلى تغير أحواله النفسية، فقد أصبح يشعر تجاه زوجته بالضعف المعنوي، وأخذ يفسر تأففها وضيقها على أنه ردود أفعال لحالته تلك. وقد بدأت فيه غيرة تجاهها نتيجة لمعاناته تلك أفسدت عليه حياته، ويقول إن زوجته لم تساعده في حل مشكلاته النفسية التي يعاني منها. وقد أقرت المحكمة حقها في الطلاق بعد أن ضايقها في حياتها فخسرها، وعلى صخرة طلاقهما تحطمت سعادته. وآخر طلق زوجته لغياب الذكاء الأنثوي لديها. يقول هذا الزوج: أعترف أن الأمور التي أسهمت في خلق أجواء التوتر والتباعد والملل بيننا تعود لعدم قدرة الزوجة على الاستفادة من أخطائها السابقة، فلقد كانت تعيد أخطائها دون اعتبار، وهي لا تتميز بسرعة بديهة، بل لقد كان إحساسها بليدا إلى درجة لا تعرف معها متى أكون سعيدا أو حزينا، ولا تعرف معها ما يعجبني وما لا يعجبني، وهي لا تستطيع إدراك المناجات العاطفية والزوجية، مما أصابه بالبرود النفسي تجاهها. وفقدان هذه الحساسية الزوجية أدى إلى تباعد بينهما ازداد ثقاله على الحياة، ولم تحاول الزوجة أن تترك بصمة حنان أو لحظة ود ترطب الحياة، فكان حسها الثقيل وجفافها في طبعها سببا للطلاق. هذا ولو رجعنا إلى أحوال المطلقات وسألناهن عن حياتهن بعد الطلاق لوجدنا حياتهن قد امتلأت بالمآسي التي لا حدود لها، وامتلأت بمطاردات الأوهام والشعور بالضعف الذي لا ينتهي. فهل أصبح الطلاق نهاية حياة؟ إن الطلاق في الإسلام حل لمشكلة وليس مرضا اجتماعيا. وهنا يتحتم على المجتمع أن يدرك أن الطلاق إنما هو حالة اجتماعية يمكن أن يخضع لها أي فرد سوي، ويمكن أن تمر بأي إنسان سوي، وذلك لأسباب لا حصر لها. وعلى المجتمع أن يتقبل المطلقة بشكل عادي، وأن يتوجه إليها بالزواج مرة أخرى، ففي ذلك إصلاح الأحوال للأفراد والجماعة، وعلى المجتمع أن يعاملها بشكل طبيعي ودون تكلف، وأن يعطيها الثقة في نفسها. قال الله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فقد يكون التفرق سببا لراحة الطرفين أحيانا كما قال الله تعالى: وعلى المطلقة أن تعزز إيجابياتها تجاه نفسها وتجاه الآخرين، وأن تفكر بإعادة بناء شخصيتها بالثقافة والتعلم والاطلاع والقراءة ومواصلة التعلم متى ما تمكنت من ذلك. وعليها أن تعترف بأن عامل الزمن كفيل بأن ينسيها أكثر معاناتها، ومن حسن تصرفها إشراك صديقاتها معها في تحمل مشكلاتها معها بالرأي والمشورة والمؤانسة. وعليها أن تجعل حياتها تدور في دائرة جماعة أمينة نزيهة مخلصة تساعدها على تجاوز كل الصعوبات التي تعترضها. وإذا أرادت أن تتخذ قرارا جديدا تجاه حياة جديدة، عليها أن تتمهل كثيرا وأن تدرس مواقفها وتكون أكثر استعدادا لمواجهة الحياة. وعليها أن تسيطر على انفعالاتها، وأن تكتسب الخبرة ممن وقع عليهن نفس الظلم. إن منح المطلقة نفسها إجازة معنوية قد تساعدها في أن تستعيد فيها حياتها الروحية والنفسية تعيد لها الطمأنينة والسكينة. ولرب مطلقة خير من بكر كما أشار القرآن الكريم، حيث قدم الثيب على البكر في قول الله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. التقويم: السؤال الأول، دعا الإسلام إلى الزواج ورغب فيه، أذكر الأسس المناسبة التي يمكن أن تساعد على اختيار الزوج والزوجة. السؤال الثاني، ما الأسس التي يمكن أن تقيم حياة زوجية مناسبة ومستمرة؟ السؤال الثالث، مرت بك حالات طلاق متعددة ليست هي وحدها المتسببة في الطلاق، أذكر حالات أخرى غيرها واضعا لها العلاج المناسب مستشهدا بالآيات القرآنية والأحاديث والمواقف المناسبة. السؤال الرابع، ناقش حالات الطلاق التي مرت بك حالة حالة مبينا مدى إمكانية التفاهم بين الطرفين في فرص البحث لهما ولم يستغل هذه الفرص. السؤال الخامس، ناقش أحوال الطلاق السابقة محاولا اكتشاف أخطاء مشتركة بين الزوجين أدت إلى النهاية الصعبة. السؤال السادس، في أحوال الطلاق السابقة يظهر على أحد الطرفين أو كليهما نقص في التربية، ناقش ذلك. السؤال السابع، تؤدي الانفعالات الزائدة والتوترات العصبية والمواقف المتشنجة إلى حالات طلاق، ناقش هذه العبارة. السؤال الثامن، للطلاق مشكلات تنجم عنه تلحق بالمرأة، ناقش هذه المشكلات. السؤال التاسع، كيف تستطيع المطلقة استعادة توازنها الحياتي مرة أخرى؟ أذكر اقتراحات أخرى. الدرس الثاني عشر، مشكلات معاصرة، مشاركة المرأة في قضايا المجتمع المسلم. يختلف المفكرون في مختلف العصور في مدى مشاركة المرأة للرجل في الحياة الاجتماعية، وتنقسم المجتمعات الإنسانية في هذا إلى مبالغ في منعها من العمل ومبالغ في إشراكها فيما يعنيها وفيما لا يعنيها أو فيما لا يتناسب وطبيعة تكوينها الأنثوية. وقد جاء الإسلام بالحل الأمثل المناسب لطبيعة المرأة في مجالات الحياة المختلفة فيما يفيدها ويفيد مجتمعها الصغير والكبير. وفيما لا يشق عليهما. أتى الإسلام بهذا التصور للمرأة ليعطيها الفرصة الكافية لتمكين قدراتها من التدريب من أجل عطاء متكامل تستخدم فيه كل إمكاناتها لتفيد وتستفيد. المرأة قائد في مجال الدعوة إلى المبادئ السامية الإسلامية. عن عمران بن الحصين قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا فلانا ودعا عليا فقال: اذهبا فابتغيا الماء. فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين من ماء على بعير لها، قال لها: فانطلقي. فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فأفرغ فيه من أفواه المزادتين ونودي في الناس: اسقوا واستسقوا. وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها، وأيم الله لقد أقلع عنها، وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لها. فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوه في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها. قال لها: تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا، ولكن الله هو الذي أسقانا. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، فقالوا: ما حبسك يا فلانة؟ قالت: العجب، لقيت رجلان ذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لا مسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بإصبعها الوسطى والسبابة، فرفعتهما إلى السماء، تعني السماء والأرض، أو إنه لرسول الله حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوما لقومها: ما أرى هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام، وفي رواية: فهدى الله ذاك الصرم بتلك المرأة وأسلموا. رواه البخاري ومسلم. وهكذا اهتدت هذه المرأة العاقلة إلى الإسلام دون دعوة أو حديث مباشر معها لدخول الإسلام، وإنما رأت من أخلاق المسلمين ومراعاتهم لها ما دعاها لذلك. ولقد شعرت بإحسان المسلمين إليها في طريقة معاملتهم لها، أحسنوا إليها في طريقة طلب الماء منها، وقد أعادوا إليها مزادتها كاملة دون نقصان، وأكرموها بالطعام ووضعوه بين يديها على جملها وحملوها على بعيرها، وتحاشوا الاعتراض على صرمها والتعرض له تقديرا لمعروفها. ويلاحظ مدى تأثيرها على قومها وأسلوبها المرن في مشاورتهم في الدخول في الإسلام، ونلاحظ سرعة استجابة قومها. وهذا الموقف القوي من هذه المرأة إنما يبرز مكانتها في الجاهلية قبل الإسلام عند بعض العرب، كما يبرز مدى تكريم الإسلام لها، ويظهر لنا موقفها أيضا مدى ثباتها وحسن تفكيرها وحسن اختيارها للمواقف. المرأة تجاهد في سبيل الله، وتداوي الجرحى، وتعالج المرضى، وتسقي العطش، وتصنع الطعام. المرأة المسلمة جزء هام من كيان المجتمع، وذلك في كل أحوال المجتمع، في السلم أو في الحرب، وفي الضيق أو في الرفاهية. عن الربيع بنت معوذ: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة، رواه البخاري. وقد اتخذت إحداهن خنجرا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الخنجر؟ قالت: اتخذته، إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، رواه مسلم. ولهذه المسلمة التي اتخذت خنجرا شقيقات لها من المسلمات في كل أنحاء العالم حملن السلاح دفاعا عن العدل والإسلام. وليس منا ببعيد موقف المرأة الكويتية التي حملت السلاح أو التي نقلت السلاح وأخفته في عباءتها أو في سيارتها وأوصلته إلى رجال المقاومة الكويتية أثناء احتلال الكويت. وأخبار الكويتيات اللواتي قمن بمظاهرات الرفض للاحتلال قد غطت موضوعاتها الموضوعات الهامة في إعلام العالم، وقد راح منهن شهيدات فرق أجسادهن رصاص الجبن. ولقد كتب التاريخ بطولات نساء من الكويت استشهدن برصاص الغدر العراقي الآثم المحتل لدولة الكويت، لتضاف إلى تاريخ المرأة المسلمة المجاهدة أسماؤهن المشرفة للتاريخ ولبلادهن وللمبادئ السامية التي متن من أجلها. المرأة المسلمة تداوي الجرحى. عن أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار، إذا غزا يداوين الجرحى. والمرأة المسلمة تصنع الطعام للمجاهدين. عن أم عطية: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحالهم وأصنع لهم الطعام، رواه مسلم. والمرأة المسلمة تعد للجيش المسلم ما يعينه على الاستمرار في عمله، فكانت تصنع لهم قرب الماء. عن عمر: أم سليم أحق بمرد جيد، فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد، رواه البخاري. وهكذا نرى المرأة في الإسلام تعيش حياتها وتمارس نشاطها، وهذا العمل يعطيها قوة في شخصيتها ويساعد مجتمعها المسلم على تحقيق أهدافه، كما يحقق لها المكاسب المختلفة التي تنفعها وتنفع أسرتها. وهذا الفهم الصحيح للحياة الصحيحة التي جاء بها الإسلام هو ما كانت تمارسه المرأة المسلمة القوية. لقد فهمت المرأة الإسلام على أنه دين حياة ينظم للناس شؤونهم ويعطيهم الفرصة لاستثمار طاقاتهم ويهيئ لهم أجواء العمل المناسبة لطبائعهم وخصائصهم. التقويم. السؤال الأول: عامل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المرأة بذوق أخلاقي رفيع، تحدث عن مظاهر هذا وتأثيره عليها. السؤال الثاني: أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المرأة، تحدث عن هذا الإكرام وعلى ما يدل. السؤال الثالث: في موقف الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء تفريغه الماء في الإناء وسقي الناس معجزة، قال عنها الرسول ذلك. فما هذه المعجزة وما تأثيرها على إيمان المسلمين؟ السؤال الرابع: عادت المرأة إلى بيتها بعد احتباس، ما الذي حبسها؟ وبما أجابت الذي سألها عن سر احتباسها؟ السؤال الخامس: لهذه المرأة تأثير على قومها، تحدث عن قوة شخصيتها من خلال ما دار من نقاش بينها وبينهم، وكيف استطاعت هدايتهم للإسلام بأسلوبها المناسب؟ السؤال السادس: للمرأة المسلمة في الجهاد صور متعددة، تحدث عن ذلك. السؤال السابع: قارن بين تلك المرأة التي أخفت في ثوبها خنجرا وبين المرأة الكويتية التي قاومت الاحتلال وحملت السلاح وساعدت المقاومة وشاركت في المقاومة مستعينا بما كتب عن المرأة الكويتية أثناء الغزو العراقي الآثم على الكويت. الدرس الثالث عشر: المرأة والعمل المهني والنشاط السياسي. هناك مصالح كثيرة تدعو المرأة للعمل، منها مصالحها الخاصة أو مصلحة أسرتها ومجتمعها، وقد كانت المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تخرج للعمل المهني وتمارسه، ومن ذلك العمل في الزراعة. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر الأنصارية في نخل لها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من غرس هذا النخل، أمسلم أم كافر؟ فقالت: بل مسلم. فقال: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. رواه مسلم. امرأة تعمل في الرعي، ومع أن مهنة الرعي مهنة شاقة عسيرة تتطلب القوة البدنية وتقتضي السير مسافات طويلة يوميا في ذهاب وإياب وتتطلب صبرا وتحملا ومشقة، إلا أن المرأة مارست هذا العمل وتحملت أعباءه. عن سعيد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوها. رواه البخاري. لقد كانت هذه المرأة تعمل بصبر وترعى، وكانت حاضرة الذهن قوية القلب حسنة التصرف، وقد وافقها النبي صلى الله عليه وسلم على تصرفها. وعن سعد بن سهل رضي الله عنه قال: جاءت امرأة ببردة، قال: أتدرون ما البردة؟ قيل: نعم، هي الشملة منسودة في حاشيتها. قالت: يا رسول الله، إني نسجت هذه بيدي أكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزاره. والشملة كساء يتغطى به ويلتف به. وهذا الحديث رواه البخاري. ونلاحظ في هذه الحادثة القصيرة أن المرأة قامت بعمل صناعي يتسم بالرقة والذوق الرفيع في وقت كانت الإمكانات فيه محدودة. كما نلاحظ كرم المرأة واعتزازها بقائدها ونبيها عليه الصلاة والسلام إذ أهدت إليه البردة، وقد قبلها الرسول صلى الله عليه وسلم وأظهر اهتمامه بالهدية حيث قام بارتدائها على الفور، مما يطيب خاطر المهدي ويشعره بقيمة هديته. وهذا خلق يجب على المسلمين تعلمه والاهتمام به في المناسبات المختلفة، وهو مما يجدر بالمسلم أن يتحلى به دائما. ويمكن للمرأة اليوم في البلاد المتقدمة ماديا أن تستخدم أحدث آلات صناعة وتطريز الملابس، وقد أدخل العلم الحديث أجهزة الكمبيوتر في مثل هذه العمليات التي تنجح فيها المرأة وتبرز.